قال ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم لينتظر الفتن، وإن المنصت لينتظر الرحمة. ربما طريق نعيم بن حماد ضعيف، لكن ربما كان الكلام فيه حتفه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالي هيبها في النار. وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل طيب حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. فضل العقل على المنطق حكمة، وفضل المنطق على العقل هجنة. وقالوا: لا يجترئ على الكلام إلا فائق أو مائق. فائق أي متكلم أو متشدق، ما عنده يعني ما يتكلم بغير بصيرة، ثرثار. قال: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد الزهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوطي قال سمعت أبا الذيال يقول: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، صمت عن الشر، فإن يكون الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان: تأخذ به علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. أثر جميل. قال الحوطي: كان أبو الذيال يتكلم بالحكمة، ولم أسمع منه غير هذا في الصمت. كان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات، يرى مستكينا وهو للهو ماقت للهو الماقت به عن حديث القوم ما هو شاغله، وأزعجه علم عن الله كله ومعالم شيئا كمن هو جاهله، عبوس عن الجهال حتى يراهم، فليس له منهم خدين يهازله، يذكر ما يبقى من العيش آجلا فيشغله عن عاجل العيش آجله. قال أبو عمر: قد أكثر الناس من النظم في فضل الصمت، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ينسب إلى عبد الله بن طاهر، وهو قوله: أقل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليكو محكما في قلة، إن البلاغة في القليل تكون. وقد قيل إن هذا الشعر لصالح بن جناح، والله أعلم، وهو أشبه بمذهب صالح وطبعه. إلى هنا وفقكم الله.